رضي الله عنهم

صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يحلم وقل اعملوا وقل اعملوا ألم يعلموا أن الله وقل يا من ألم يعلم أن الله الله يشفع عليك. الله الله كان الحد فصل القضاء. الله يفتح علي. الله يفتح عليك يا شيخ. وقل اعملوا وقل اعملوا صلى الله عليه وسلم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله الله الله الله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فتح الله عليك يا شيخ. اللهم ارفع لك يا شيخ العارفين. وآخرون لم يجون لأمر الله. لا إله إلا الله. وآخرون مرجعون لأمر الله. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم احفظنا جميعا. وتفريقا بين المؤمنين. اللهم افتح لك فتوح العارفين. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا حول ولا قوة إلا بالله

تثبت قلوب الصالحين ثاني. الله يفتح عليك. أفمن أتكب النياب ولا تقوي من الله ورضوان خير أمن أتكب النياب ولا تفاز سلم يا رب سلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الله الله الله الله يفتح لك يا شيخ. فضل الحزبين الله يفتح عليك. أفمن كتب نيامه على تقوى من الله ورضوان خير من كتب نيامه ولا تفاجر في الآن فمن في نار جهنم. سلم يا رب سلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ثبتنا بالقول السابق لا إله إلا الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. هو الفعال لما يريد جل شأنه. لا إله إلا الله. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة لا حول ولا قوة إلا بالله ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله عليم حكيم. سبحانه وتعالى من شأنه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الله الله الله. أشرف الصالحين في التجارة الرابحة دي. الله يفتح عليك. بأن لهم الجنة. الله الله الله. لا إله إلا الله. بأن لهم الجنة. سبحان من هذا كلام. لا إله إلا الله. يقاتلون في سبيل الله. لا إله إلا الله. فيقتلون. الله. لا إله إلا الله. ويقتلون. لا إله إلا الله. وعدا عليه حقا. الله الله الله. Thank you. إن الله افترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل فتقتلون ويقتلون وكان عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. الله الله الله الله الله يفتح عليك على يا شيخ. ومن يا عم تسويتهم لحد الرسالة المحمدية الله يفتح عليه. ومن أوفى بعهده من الله. لا إله إلا الله. اللهم اهدنا جميعا سائر السبيل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. الله الله لا إله إلا الله. الله يفتح عليك ويزيدك تجارة الربحة. لا إله إلا الله. فاستبشر. الله الله الله رضي الله تعالى عنه. فاستبشر. الله الله كمان ترغيب اهل التوحيد. الله يفتح عليه. ومن أوفي بعهده من الله. لا إله إلا الله. فاستبشر. الله الله الله هنيئا له. هنيئا له جزا سيد الأولين والآخرين خيرا ما هو أهل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشر. الله الله الله الله لا يفتح عليه. ما يفتح عليك.

بما تبين له أنه أصحاب الجحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عم الله يفتح عليك. وما كانت قصة إبراهيم لأبيه إلا عن موعد. الله الله الله. وما كانت إغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده. الله يفتح عليك. الله يا شيخنا الله يفتح عليك. إعراض الأمر على النبي محمد ثاني يا عم الله يفتح عليك. الله الله الله. وما كانت إغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا. إياه فلما تبين حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الله اللهم ثبتنا كما ثبت الصالحين. إن إبراهيم لأواه حليم. الله الله الله. سبحان من هداهم للتوحيد لا إله إلا الله. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الهادي جل شأنه. حتى يبين لهم ما يتقون. الله الله الله الله. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هديهم حتى يبين لهم ما تقول إن الله بكل شيء. الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. الله الله الله الله. قادر على ما يشاء. سبحان القادر على ما يشاء. الله يفتح عليه. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا على الحق. لا إله إلا الله.

قدس الله.